السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وبحول الله تعالى ما زلنا مع تفسير سورة الشورى. وصلنا إلى آيات باهرات وفيها عبر وعظات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحانه عز وجل إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ربك سبحانه جل جلاله بحكمته العظيمة يغني ويفقر، يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا وسط، فيعطي هذا المال ويمنع هذا المال، ويعطي هذا قليلا ويعطي هذا كثيرا، وكل ذلك بحكمته. وما أجمل ما قاله قتادة رحمة الله تعالى عليه، قتادة بن دعامة السدوسي، قال كلمة جليلة، قال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. أي والله، خير العيش ما لا يلهيك عن طاعة ربك ولا يطغيك على عباده. خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وهذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لتطاول بعضهم على بعض، ولبغى بعضهم على بعض، واعتدى بعضهم على بعض. لو كان الله سبحانه جل جلاله قد بسط الأرزاق للعباد جميعا ما فاوت بينهم، جعل فيهم فقيرا يحتاج إلى الغني وغني يحتاج إلى الفقير، لبغى الناس بعضهم على بعض. وصور هذا البغي ذكرها أهل العلم، قالوا: من ذلك أن يتطاول بعضهم على بعض ويبغي بعضهم بعضا. وذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: طلبهم أكثر وأكثر، يعني يطلبون دابة بعد دابة، ومركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس، ومسكن بعد مسكن، وهكذا. فلو أعطاهم الله الكثير لطلبوا ما هو أكثر. وفي الحديث: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. سبحان الله جل جلاله. ومن صور البغي: لو أن الله أغنى الإنسان ما أفقره وما أحوجه، يترك سؤال ربه ويترك الاستكانة لله. أما لو كان العبد محتاجا فقيرا، يشعر دائما أبدا بأنه محتاج إلى ربه وفقير، يتذلل لله سبحانه ويركن إلى الله ويسأله ويستغيث به، خاصة إذا كان عنده هموم، عنده ديون، يعني عليه أمور تغلبه، إذا به يناجي الله ويناديه: يا رب اعطني، يا رب اقض ديني، يا رب فرج كرباتي. أما إذا كان غنيا والناس وكلهم على هذا الحال، في الغالب أن الغنى يدعو إلى الأشر والبطر والعياذ بالله، ويدعو إلى التكبر والتعالي على الخلق، إلا من رحم الله سبحانه. ولذلك أيضا ربنا جل ذكره قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، إن رأى نفسه استغنى، يطغى ويتجاوز ويظلم الناس وهكذا. وربنا قال جل ذكره: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أنعمنا عليه وسعنا عليه وأعطيناه من صنوف المال ما شاء، أعرض ونأى بجانبه عن الله. وقول تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نسأل الله العافية. وصاحب المال إن لم يكن عنده تقوى لله تجده بهذا المال يبغي ويظلم ويقع في الفواحش ويسافر وينفق أموالا طائلة من أجل شهواته المحرمة ليست التي أحلها الله، من أجل أن يقع فيما حرم الله عليه، وينفق أموالا لا حصر لها من أجل الوقوع في حرام حرمه الله تعالى عليه. ولذلك قال أهل العلم في قارون معتبر، لو كان قارون فقيرا ما طغى ولا بغى ولا قال إنما أتيت على علم عندي، وكذلك فرعون لو كان أبكما ما قال ما علمت لكم من إله غير، وسبحان ربي جل جلاله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء والملك ملكه سبحانه عز وجل، وكل أمر يجري بحكمة الله. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يصنع أو يفعل الأصلح. لا يجب على الله شيء، بل كل شيء في الكون كله إنما يكون بحكمة الله. إذا نظرت إلى نفسك فقيرا وأخوك ابن أمك وأبيك غنيا جدا، لا تقل لماذا أغنى الله أخي وأفقرني أنا. إذا نظرت إلى نفسك وقد أغناك الله سبحانه وأفقر بقية أحبابك، لا تقل أنا عزيز على الله وكريم عليه ومن أجل ذلك أحبني ربي. لا يا أخي، لا بسط الأرزاق عنوان على إكرام الله العبد، ولا قبض الأرزاق عنوان على إهانة الله العبد. إنما المراد أن يكون العبد على مراد ربه، مطيع لله، يؤدي فرائضه، مستقيم، يبر والديه، يصل الرحم، وهكذا. كان سيد الأولين والآخرين قبض الله رزقه، يعني جعل رزقه ضيقا. وهو الذي قال عن نفسه: والله لو شئت لأجرى الله معي جبال مكة ذهبا. سبحان الله العظيم. تتخيل هذا أيها الحبيب؟ وهذا في مواسير الفقير، الفقير الذي لا يجد شيئا ولعله يحتاج شيئا من الفواكه لا يجد أن يشتريها، يحتاج شيئا من الثياب له أو لأولاده لا يستطيع أن يشتري. يا أخي، لك في رسول الله خير خلق الله أسوة حسنة، خير من وطأ الدنيا كلها. كان يا أيها الحبيب، كان حبيبك صلى الله عليه وسلم لا يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين. سبحان الله العظيم. جاءه جبريل فقال له: يا محمد، إن ربك يخيرك، اسمع، إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا ملكا أو عبدا رسولا. فقال: بل أختار أن أكون عبدا رسولا. نبي ملك، يعطيك إلا ما شئت من أموال ومن صنوف المتاع. ولذلك أشار إليه جبريل أن تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتة جميلة جدا أشار إليها بعض علمائنا، قالوا: أنبياء الله تعالى إذا نظرت إليهم وجدت منهم أنبياء ملوك، مثل نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله يوسف عليهم الصلاة وتم السلام. لا شك أنهم من أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات، جمع الله لهم بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة. والله تعالى قال عن نبي سليمان لما أعطاه هذا الملك الذي أجاب الله تعالى دعاءه فيه، لما قال: وهب لي ملكا لا ينبغي، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الله تعالى، أعطاه الله الملك وقال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعني أعطي من شئت ما شئت، ليس عليك حساب في هذا، أعطي ما شئت، مليار، مليون، آلاف مؤلفة، أعطي من شئت. أما الرسول ما قال الله له ذلك، بل قال عن نفسي: إنما أنا قاسم والله يعطي. يعني أنا أنفذ قسمة الله. لذلك قال أهل العلم: هؤلاء الأنبياء الملوك أعلى منهم درجة عاليات أولو العزم من الرسل، وأعلاهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لصبرهم على اللأواء وعلى شدة الفقر كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل الأنبياء إلى شك عظيم الخير والبركة، وهم أعلى الناس درجة، ولكن نبينا محمد أعلى منهم جميعا درجات، وهو الذي كان يتلوى كما قال عمر وغيره: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، التمر الرديء جدا ما يجده، اللي هو الكيلو بريالين مثلا، الآن في زمانك هذا بتشتري الكيلو بخمسة ريال، وفي بعشرة وفي أكثر وأقل، يعني التمر الرديء جدا ما كان يجد عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك ربك سبحانه جل جلاله يقسم الأرزاق حسب ما يشاء، لا اعتراض على قسمته أبدا. احذر، احذر أن يتسرب الحسد إلى قلبك فيحسد المرء بعض المسلمين لما أنعم الله عليهم، لا يا أخي، هذا ذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من سلفنا الصالح من كان يسأل ربه الغنى لفعل الصالحات ولفعل الطاعات، لا مانع أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي نعم يدخل فيها هذا. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث عن ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبها الله له عشر حسنات. يعني تتمنى أن ينعم الله عليك المال حتى تبني مسجد مثل هذا المسجد، ما رأيك؟ شيء جميل، هذا يتكلف ملايين، تقول: يا سلام، لو بسط الله لي في الرزق لأبنينا مسجد مثل هذا المسجد، لو بسط الله لي في الأرزاق لأصل فلان قريب الفقير المحتاج، لأعطي أختي، لأنفق على أولاد أخي المتوفي. هكذا تتمنى أمنيات صالحة. وكان قيس بن سعد ابن عبادة السيد الجليل، ابن السيد الجليل، أبوه كان من سادات الأغنياء أهل المدينة، وهو مثل أبيه، وكان من أجاويد الزمان، يعني من أجود أهل زمانه، مثل أبيه بالتمام، قيس ابن سعد بن عبادة، كان يقول: يا رب، اللهم هب لي مالا وفعالا، شوف، مال وفعال، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. يقول: يا رب، ابسط لي في الأرزاق بسطا كثيرا، أنا أريد يا رب مالا كثيرا جدا، ووفقني لفعل الخيرات، فإنه لا يصلح فعل الخيرات إلا بالمال. وقال: فإنه لا يصلحني القليل. قل: يا رب، أنا ما يصلحنيش ألف ولا ألفين، أنا عاوز يا رب ملايين. هذا السيد الكريم يا إخواني قيس بن سعد بن عبادة، يعني من ضمن كرمه، يعني يذكر في كرم الشيء العجيب، ثبت الحديث في صحيح البخاري وغيره أنه كان في غزوة مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه نفذ المال الذي معه وجاعوا، فاستدان قيس بن سعد واشترى من رجل ستة أبعر، أو قال له: تبيعني هذه الأباعر، يعني ستة إبل، تبيعني إياها بتمر أعطيك إياه في المدينة. قال: نعم. وجاء بأول بعير وذبح للصحابة رضي الله عنه، وكان في الجيش عمر رضي الله عنه، فلما أكل وشبع جاء في اليوم الثاني ذبح الثاني وذبح الثالث والرابع، فقال عمر: إن هذا سينفذ مال أبيه، الولد هذا مثل هذا الولد يعني هينفق مال أبيه. فبلغت المقالة لسعد رضي الله عنه، ووصله قبل هذه المقالة أن الصحابة أصابهم جوع شديد، فقال مقالة عظيمة، قال: إن يكن قيس ابني سيذبح له، هو معوش ليس معه، لو هو ابن صح يذبح لهؤلاء الكرام، كيف يذبح لهم لا يدري. هكذا الكريم، الكريم يكرم. فلما جاء قيس وعلم أبوه أنه رضي الله تعالى عنه استدان وذبح للصحابة رضي الله عنهم في سبيل الله ستة إبل ستة جمال، فقال أعوضك مكان حديقة عظيمة، عشان يشجع ابنه على هذا الكرم، وأعطاه حديقة عظيمة. وقال من يعذرني من عمر فإنه يفسد علي ابني. لما سيدنا عمر قال الكلمة لي، سيدنا سعد قال لا، هذه الكلمة أنا أريد ابني يستمر في الكرم مثله بالتمام. ولما اجتمع أناس عند الكعبة المشرفة قالوا من أكرم أهل الزمان، من أجود أهل الدنيا كلها؟ فقال واحد منهم أكرم أهل زماننا وأجودهم هو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب من آل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فقال الآخر لا والله إن أجود أهل الزمان كلهم قيس بن سعد بن عبادة. قال ثالث لا، أجود أهل الزمان كلهم عرابة الأوس، عرابة الأوس صحابي، قيس بن سعد بن عبادة صحابي، عبد الله بن جعفر أيضا صحابي، بس عبد الله بن جعفر صغير، برضو قيس بن سعد صحابي صغير. فلما تنازعوا قال لهم الناس ما رأيكم كل واحد منكم يذهب لصاحبه الذي يقول عنه بأنه أجود أهل الزمان وننظر إلى العطية التي يعطيه إياها على العيان ونحكم أمام الناس. فذهب الذي قال عن عبد الله بن جعفر أنه أجود أهل الزمان، ذهب إليه ووجده يركب دابته، وضع رجله في السرج يريد أن يركب يذهب إلى ضيعة الله، يعني يذهب إلى أرض الله. فناداه يا ابن عم رسول الله، قال لبيك، قال أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، يعني قال له أنا محتاج وأنا فقير غريب. فقال تعالى ضع رجلك في الغرز مكان رجلي، خذ هذه الناقة يعني وخذها لك، وعليها صندوق به مال، هذا المال هو لك، ولا تحد عن السيف، سيف موجود، هذا السيف من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رجل أصحابه بناقة عظيمة، فتح الصندوق وجد فيه 4000 دينار، مال رهيب جدا، وسيف سيدنا علي رضي الله عنه أغلى هذه العطية كلها سيف علي. ذهب صاحبنا قيس ابن سعد بن عبادة إليه، طرق الباب، لم أخرجت له الجارية، الجارية يعني الأمة المملوكة، فقالت قال لها أين قيس بن سعد؟ قالت وما حاجتك إليه؟ قال أنا فقير وابن سبيل وانقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بقيس ابن سعد، أريد منه يعطيني شيئا أتبلغ به. قالت والله حاجتك أيسر من أن نوقظ قيس، لو نايم بس الحاجة بتاعتك سهلة جدا إحنا نقضيها لك. دخلت وجاءت بكيس بصرة فيها مال، قالت له والله لا يوجد في بيت قيس بن سعد مال قط إلا هذا المال، خذه كله ولك، دي الأمل المملوكة اللي بتتصرف مش صاحب البيت، واذهب إلى مولانا في معاطن الإبل خذ لك ناقة منه كمان، إذا إلى مبارك الإبل خذ ناقة من نوق سعد، من نوق قيس بن سعد لك. رجع إلى أصحابه بناقة والكيس فيه 600 دينار. قال فذهب صاحب قيس عراب الأوسي إليه فوجده، وكان عراب الأوسي رضي الله عنه أصيب في عينيه في آخر عمره، يعني أصبح كفيفا لا يرى، ويقوده غلامان له، يعني يمشي بين اثنين هذين مملوكين له. فناداه يا عرابة، قال لبيك، قال أنا ابن سبيل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال أوه، وضرب إيه كف على كف، قال والله ما أبقت الحقوق لعرابة إلا هذين العبدين، من شدة كرمه أنفق كل ماله، لم يبق له إلا هذين العبد، قال خذهما هما لك. قال والله لا أفعل، إنك تذهب عليهما وتجيء. قال والله إن لم تفعل فهما حران لوجه الله، فإن شئت فخذهما وإن شئت فقد اعتقا. فرجع إلى قومه أو إلى الجماعة بعبدين، حكم الناس فقالوا هذا الجود العظيم الذي قام به عبد الله بن جعفر هذا لا يخفى عن آل بيت رسول الله، هم أجود خلق الله، وقيس بن سعد بن عبادة أحد أجاويد الزمان، وأما أجود الثلاثة فعرابا أوسل أنه جاد بكل ما يملك رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد يا إخواني أن قيس رضي الله عنه كان يقول اللهم هب لي مالا وفعالا، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال، وكان يقول يا رب لا يصلحني القليل، يعني أنا يا ربي محتاج عطاء كبير منك. ومثل هذا الكلام قريبا منه كان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يعني يسوق الحديث وفي إسناد ضعف، إن من عبادي، حديث قدسي في إسناد ضعف، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن أفقرته أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وهذه حقيقة، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصححت لو بدنا أفسده ذلك. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم يا رب إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. بركة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصابته. أنس رضي الله تعالى عنه كان من أغنياء الدنيا، يعني هو صغير 10 سنوات أم سليم جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا خويدمك ادعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهما وأطل عمره. أطال الله عمره جدا، وكان من أغنياء الناس، وكانت حدائق الناس تنتج كل عام مرة، حدائقه هو تنتج كل عام مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذن أيها الأحبة الكرام، ليس الغنى والفقر مقياس بأن الله سبحانه جل جلاله يحبك أو لا يحبك. إن أعطاك فهو يمتحنك، وإن منعك فهو كذلك يمتحنك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والسعيد الذي إذا أنعم عليه شكر، وإذا قدر الله تعالى عليه محنة يصبر لله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، صدق رسول الله عليه الصلاة وتم السلام. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. إذا الأرزاق فين؟ عند الله في السماء، وينزلها رب العالمين للعباد. يا أخي إذا أيقنت أن رزقك في السماء، وأيقنت أن الله قسم أرزاق الجميع، وأيقنت أن رزقك لن يأخذه أحد غيرك، بالله عليك يعني تغش في البيع والشراء عفاك الله، أو تأكل الربا، أو تقبل رشوة، بيك رزق سيأتيك، وإقمت أن رزقك في السماء عند رب الأرض والسماء فوق. إذن علق قلبك بمن في السماء يسر لك رزقك، وإذا أردت أن يزيده لك سيزيد لك سبحانه جل جلاله. علق قلبك به وأشغل نفسك بطاعته يسر لك الأرزاق ويبارك لك فيها. واحذر من معصية الله تعالى، فإن العبد يحرم الرزق قد هيئ له بذنب يصيبه. إي والله العبد يحرم رزقا كاد أن يصل إليه بمعصية وقع فيه. وما أيسر الأرزاق وأبركها بطاعة الرحمن، بطاعة الرحمن عز وجل. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هو خبير بصير، أعلم من يصلح الغنى ومن يصلح الفقر، من يصلح الصحة، من يصلح المرض. الله أعلم بعباده، خبير بهم، بصير بأحواله سبحانه جل جلاله، لا يخفى عليه خافية. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هو الذي ينزل الغيث، الغيث هنا يعني المطر، ثم غيثا لأن الناس يغاثون به. وقال الماوردي: الغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر يكون نافعا ويكون ضارا في وقته وغير وقته. أحيانا ينزل المطر يكون ضر مضر على العباد لو زاد شيئا ما، وأحيانا يعطل مصالح العباد. والأصل في الغيث أن تطلق يعني على شدة حاجة العباد لهذا الغيث، وأنه غيث نافع، غيث نافع للعباد والبلاد. وربنا سبحانه جل جلاله يقول: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، من بعد ما قنطوا يعني أيسوا، حصل لهم إياس، العباد أيسوا من نزول الأمطار وعملوا لذلك أعمالا من دعاء وصلاة واستغفار وصدقة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا قحطت البلاد أمر العباد وعلمنا صلاة الاستسقاء، وهي صلاة غريبة ليس لها نظير في الشرع. يصلي الإمام يكبر تكبيرة، تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، عفوا هذه صلاة الكسوف التي كنت أقولها. أما الاستسقاء يقوم الإمام بخطبة وصلاة ركعتين مثل الجمعة ولكن خلاف الجمعة، ويدعو الله تعالى ويأمر الإمام الناس بالصدقة، ويأمرهم كذلك يحثهم على الاستغفار وعلى التوبة، وعلى التوبة. ولو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما أيسوا من نزول الرحمة. وجاء قوم إلى عمر قالوا: قحط الناس وأيسوا، فقال لهم عمر: أمطرتم بفضل الله. وتلا هذه الآية العظيمة. ومن طريف الأحاديث الثابتة الصحيحة في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر يوما، فجاء أعرابي ودخل وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، يعني حصل قحط شديد، يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع صلوات ربي وسلامه عليه يديه إلى السماء وجعل يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: وما في السماء من قزعة، ما يوجد فيها قطعة سحاب. قال: فأمطرنا يومنا كله، ومن غد ومن بعد غد، وأمطرنا سبتا كاملا، يعني أسبوع كامل. فجاء، كان هذا في صلاة الجمعة. قال: فجاء نفس الرجل أو غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة التي بعدها، والأمطار لازالت مستمرة. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتهدمت البيوت، فادعوا الله يرفعها عنا. خلاص، يعني لذلك ربنا تعالى يقول: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، كل شيء بقدر. إذا زاد الأمر شيئا ما يكون فيه ضر عظيم. الناس في أمس الحاجة إلى المطر، وأنت ترى يعني في بلاد الخليج وغيرها، يعني ومثلا في اليمن وأشباهها، الناس يعيشون على المطر، يزرعون البذرة وينتظرون فرج الله الكريم ينزل أمطار، وفي بلاد إفريقيا كذلك، ويعني ليس في كل الأماكن مياه تزرع، إنما يعتمدون على فضل ربهم عليهم، يضعون البذرة في الأرض وينتظرون غوث الله سبحانه جل جلاله بأن يغيثهم بالأمطار. فكما قال الله تعالى: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض تهتز عندما ينزل عليها رب العزة المطر وتنبت من كل زوج بهيج، تبارك الله رب العالمين. فالأعرابي قال: يا رسول الله، تهدمت الطرق البيوت وهلك المال، فادعوا الله يرفع عنا. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه ويقول: اللهم حوالينا لا علينا، ولا يشير إلى السحاب إلا إذا تقطع السحاب وانكشفت وانقطع المطر بفضل رب العالمين جل جلاله سبحانه وبحمده. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يدلك على أن الناس إذا أيسوا واشتد البلاء جدا وضاق الحال، الفرج قريب، الفرج قريب. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فيا أيها الحبيب، تمر بالعبد وبالبلاد وبالمسلمين أيام فتن شديدة ومحن عصيبة، فالمؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يصبر لأمر الله تعالى ويثبت على دينه، وإذا اشتدت مهما اشتدت نسأل الله لنا ولكم العافية، بإذن الله تعالى ستنكشف وتزول كما انكشفت البلايا والمحن عمن كانوا قبلنا. يبتلى أهل الإيمان في كل زمان، فإذا اشتد البلاء جدا وضاق بهم الحال جاءهم الغوث والفرج من الله تعالى. هذا نبي الله يعقوب مثلا عليه السلام يبتلى في ابن يوسف، يؤخذ صغيرا منه ويباع يوسف صغيرا، يباع عبد مملوك، وإذا به يعقوب يظل يبكي عشرات السنين. لك أن تتخيل أن يوسف لم يرجع إلى أبيه إلا بعد عشرات السنين، عشرات الأعوام، ليس عام ولا عامين ولا خمسة ولا ستة، سبحان الله العظيم. وإذا به يبتلى بعد فترة في ابن آخر، ابنك سرق والدنيا كلها تتكلم عنه ونبي كريم والناس تتحدث أن ابن يعقوب النبي سرق، أي امتحان وابتلاء هذا؟ ابتلاء عظيم. وإذا به يبكي ويزداد بكاؤه: وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وما طال البلاء جاء الفرج، لما طال البلاء جاء الإكرام من الله، ويأتي الناس بعد ذلك يباركون ليعقوب بأن ابنه صار ملكا، يوسف عليه السلام نبيا وصار ملكا. وكذلك رد الله إليه ابنه الآخر، وكذلك أيوب كما رأى ابن حبان صحيحه مكث في بلائه 18 سنة. ثم بعد ذلك، بعدما تفرقت الدنيا عنه وتركوه لأنه صار مبتلى، قال الكريم: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. يعني آتاه الله مالا عظيما، وأنعم الله سبحانه جل جلاله عليه بأهل وذرية وأصحاب وإخوان وأحباب رجعوا إليه، ورجع أصح ما كان بدلا وأقوى ما كان وأجمل ما كان. هذا من بعد ما اشتد البلاء. فإذا ضاقت الأمور نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، واشتد البلاء جدا، اصبر لأمر الله واستغذ بالله تعالى وادعه، واعلم أن الفرج قريب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى. قال رب العزة جل ذكره: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي يعني الذي يتولى أمر عباده، يدبر أمره ويتولى عباد المؤمنين فيقربهم منه ويحببهم إلى عباده. وأوليائه. من وليك؟ ربي جل جلاله هو ولي وليك. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجك من الضيق إلى السعة. ما دمت مع الله ومع كتابه ومع سنة رسوله فأنت على خير، فأنت على خير. لذلك أخي الله جل ذكره قال وينشر رحمته، والرحمة هنا المراد بها في الآية المطر، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته تعم الجميع المسلم والكافر، كما قال نبي الله إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله له ومن كفر، ومن كفر نرزقه أيضا، نعطي من الدنيا أما في الآخرة ليس له في الآخرة من نصيب. وهو الولي الحميد. إذا جعلت أمورك كلها إلى الله أبشر فإن الله يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ إذا جعلت الله تعالى وليا لك واتخذت الله وليا سبحانه جل جلاله فلا عقبة أمامك قط، لأن الدنيا والآخرة كلها بيد الله الولي الحميد سبحانه جل جلاله. والحميد بمعنى المحمود على صفاته الجليلة وعلى أفعاله الحميدة وعلى أقداره الطيبة، فربنا يحمد جل جلاله وهو المحمود على كل حال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.